نهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على قدوتي ومعلمي وقرة عيني محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اجعلنا مبشرين وميسرين، ولا تجعلنا معسرين ومنفرين. نسألك اللهم العافية في الجسد، والإصلاح في الولد، والأمن في البلد، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمن روعاتنا، واستر عوراتنا، واغفر زلاتنا، واقبل حسناتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حرم وجوهنا والحاضرين ووالدينا عن النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار الأخيار. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وعافنا واعف عنا. اللهم من أراد بنا والمسلمين وهذا البلد سوءا فأشغله في نفسه، ومن كادنا فكده، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل دائرة السوء تحيط به. اللهم اجعلنا والمسلمين وهذا البلد في أمانك وضمانك وبرك وإحسانك. احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا، ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين. اللهم نسألك تحرير المسجد الأقصى، وأن ترزقنا فيه صلاة طيبة مباركة، غير خائفين ولا وجلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، يسعدني أن أقول لكم أني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته ورضوانه، هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وهذا الحديث العظيم يبين أن الناس عندما يسألون إنما أول من يسألون عن الرفقة، فإن كانت الرفقة صالحة قالوا فلان من الصالحين، وإن كانت الرفقة فاسدة قالوا فلان من الفاسدين. وهكذا يبين هذا الحديث أهمية الرفقة الصالحة، سواء في الدنيا أو في الآخرة. أما في الدنيا فهي لا تزيد الإنسان إلا شرفا، إذا غفل ذكروه، وإذا نسي نبهوه، وإذا أراد أن يعمل الخير أعانوه، وإذا أراد أن يفعل السوء منعوه. وهكذا أيها الأحباب الكرام، يؤكد الرسول صلى الله عليه وسلم أهمية هذا الأمر، وأن المسلم لا يستغني عنه أبدا. والقرآن الكريم عندما يذكر هذه الحقيقة ماذا يقول؟ يقول: إنما المؤمنون إخوة. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. والقرآن يذكر لنا حادثة أن أهل الكهف وأصحاب الكهف لما هجروا الكفر وعالم الكفر وأووا إلى الكهف ليسعهم فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا كان مرافقا لهم كرمكم الله كلب يسير معهم وكان لراع من الرعاة. ومع أن هذا الكلب حيوان حقير ولكنه لأنه صاحب الصالحين ورافق الصالحين في خروجهم ذكره الله في كتابه وذكر كيفية جلوسه وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد يقول المفسرون فهذا كلب رافق الصالحين فذكره الله فكيف بالمؤمن إذا رافق الصالحين. لهذا يقول الله في كتابه الكريم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ويقول سبحانه وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. أيها الأحبة الكرام هناك ومع الأسف الشديد بعض الشباب ممن هداهم الله ولكن لا يزالون مرتبطين برفقة فاسدة لا يستطيعون التخلص منها. والسبب أن هذه الرفقة بينها وبين هذا الشاب الصالح ربعة وصحبة فهو يجالسها وإن كانت تشرب الخمر ويذهب إليها وإن كانت تستمع إلى الغناء والطرب ويسافر معها وإن لم يكن يفعل الزنا وإن لم يكن يشرب الخمر ولكنه يرافقها في أسفارها وهو يعلم أنها ستجلس في الملاهي وأنها ستذهب إلى الحانات وأنها ستفعل الموبقات يقول ماذا أفعل هؤلاء ربعي وأصحابي ما أستطيع أن أتركهم وما أستطيع أن أتخلى عنهم. وأنا أقول لهذا الشاب إن الله سبحانه وتعالى ذكرك في القرآن كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران أنت حيران. أنا أرجو أن لا يكون في إيمانك انفصام في شخصية الإيمان لأن الإيمان يزيد وينقص بالعمل الصالح يزيد وبالعمل السيء ينقص وقد يصاب الإنسان بانفصام وانقطاع والعياذ بالله في إيمانه فيصبح له وجهان وجه يلتقي به بالمؤمنين الصالحين ووجه آخر يلتقي به بأصحابه الأولين وهو لا يستطيع ولا يصبر عن فراقهم. والرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لأعلمن أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا ألا إنما هم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون يعني يصلون معاكم ويصومون معاكم غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها ولا حول ولا قوة إلا بالله. انفصام في إيمانه انفصام في شخصيته ليس له إيمان ثابت وقلب رزين وإنما هو متذبذب مرة عند هؤلاء ومرة عند هؤلاء. والشاعر الحكيم ماذا يقول يقول عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي ويقول واحذر مؤاخاة الدنيء فإنه يعدي كما يعدي السليم الأجرب. فهذا يعدي والعياذ بالله الأجرب عندما يدخل البعير الأجرب عندما يدخل على الأبعرة النغاف الصحاح ماذا يحدث لها يعديها والعياذ بالله. فكذلك الفاسد. وعندنا مثل في الكويت أو كلمة أو حكمة قديمة تقول من ماشى المصلين صلى ومن ماشى المغنين غنى. هذه حكمة بالغة تبين أثر البيئة على الإنسان، فلا بد أن يأتي على هذا الشخص يوم يذوب في هذا المجتمع الذي لا يستطيع أن يفارقه ولا يصبر عنه، كما تذوب حبة الملح في الماء وهو لا يدري. لأن الإدمان على رؤية الذنوب ورؤية المعاصي تخفف الذنب في القلب والعياذ بالله. حتى أن الصحابة رضي الله عنهم، وهذا ابن مسعود وابن عباس وجابر بن عبد الله، لما لحقوا على عصر التابعين يقول أحدهم: والله إننا نراكم تفعلون ذنوبا ترونها كالشعيرة أو كالشعرة، يراها أحدكم كالشعرة، وكنا نعدها على عهد رسول الله كالجبل. شوف، مع أنهم في خير القرون وما مر عليهم زمان طويل، يعني مر عليهم 30 سنة 40 سنة فقط بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته، ومع هذا الإدمان للذنوب والمعاصي كان سبب بأن الذنب الذي كان مثل الجبل أصبح شعور الناس في خير القرون كالشعرة أو كالشعيرة. حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما بلغه أن واحد في المدينة، ما أذكر اسمه، لعل كان اسمه معبد، بدأ يغني، لأن الغناء لم يكن يعرفه الرجال، إنما كان يعرفه النساء والنساء الصغيرات، وعلى الدف فقط وفي مناسبة العيد، حتى يرى الناس أن في ديننا فتحة. أما الرجال فكانوا يعرفون الحداء، وهو الشعر الحكيم النافع الذي يسوقون به الإبل ويسوقون به القوافل، وكانوا يعرفون الرجز، وهو نوع من الشعر يلحنونه بألسانهم فيه من الحكمة، ويتكلم عن الصيد وعن الفروسية وعن البطولة. أما القناء الخليع ما كان يعرفه الصحابة رضي الله عنهم. فظهر في عهد عمر وفي خلافة عمر واحد مسك الدف اللي هو الطار اللي فيه الخلاخيل، وبدأ يدور من مجلس لمجلس ويبدأ يغني بأبيات الغزل. فماذا فعل به عمر؟ أحضره ومسك الدف بيده وكسره على رأسه حتى يكون عبرة لمن يعتبر. وهكذا كان الحاكم والمسؤول الأول هو الذي يمارس إنكار المنكر بيده. يعني ما كان يكتفي عمر بأن يصدر قرار وهذا القرار يكون ساري المفعول أو غير ساري المفعول، ولكن هو بيده أنكر هذا المنكر. فماذا حدث؟ امتنع الناس عن هذه الفتنة وذهبوا عنها. كذلك بلغ عمر أن واحد اسمه صبيغ، هذا صبيغ كان يسأل عن المتشابهات. القرآن فيه آيات محكمات وفيه آيات متشابهات، وبلغ عمر بأن واحد من الناس اسمه صبيغ يسأل عن المتشابهات. فماذا قال عمر؟ رفع يده إلى الله وقال: اللهم أغفرني به، يا الله أسألك أني أصيده. شوف هذا الحاكم ويجعل همه الصبيغ، ويقدر الله سبحانه وتعالى ويدش. يوم الله سبحانه وتعالى أراد الخير لمجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم، فدخل هذا الرجل على عمر وسأله عن الأب، عندما يقول الله سبحانه وتعالى: وحدائق قلبا وفاكهة وأبا. قال: يا أمير المؤمنين، وما الأب؟ ما معنى أبا؟ قال: معنى أبا تعال. كان يصك على راسه، وضربة ثانية راح يابلى عسك ما النخل اللي هو يكون فيه العسو هذا، وضربه ضربة ثانية ثالثة، فقال: خلاص، لقد أذهب ضربك شيطاني يا أمير المؤمنين. كان في رأس شيطان والعياذ بالله، وهو اللي سول له ويزين له مثل هالعبارات ومثل هالأسئلة اللي تفتن الناس وتفتن عقيدتهم وتفتن دينهم. عمر ضربه ضربة ضربتين ثلاث، قال خلاص، وظل طول حكم عمر ساكت، ما يسأل عن الآيات المتشابهات ولا يطلب تأويلها ولا يفتن الناس. إلى أن مات عمر استشهد رضي الله عنه وأرضاه. طلع مرة ثانية وقام يسأل نفس الأسئلة، فقالوا له: الناس افتح على وجهك، عيب، أيام عمر ساكت والحين قال إيه؟ عمر غير وانتو غير، عمر أذهب شيطاني بضربة لكن انتو ما ضربوني. شوفوا كيف عندما يأمن الإنسان العقوبة كيف يسيء الأدب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه كان حريصا كل الحرص على تنظيف المجتمع، بل كان حريصا على أن ينظف علاقات الناس ويثقل ميزانهم حتى بالكلمة التي يختارها. كان يقول لحذيفة: كيف حالك يا حذيفة؟ كيف أصبحت يا حذيفة؟ فيقول الحمد لله بخير. فيقول عمر هذه والله أردت أن تقول الحمد لله، فيكتبها الله لك فتراها في ميزانك يوم القيامة. شوفوا كيف حريص على أن الرعية والشعب يقولون كلمة واحدة تنفعهم يوم القيامة. يسأل فلان وفلان كيف حالك، كيف أصبحت، عساك بخير، فيقولون الحمد لله. قال هذه والله أردت أن يكتب لك في ميزانك الحمد لله تفرح بها عند الله يوم القيامة. شوف إلى أي درجة كان الخليفة حريص على مصلحة أمته حتى في العبارة وفي الكلمة. وهكذا أيها الأحبة الكرام، تنظيف المجتمعات واجب لكل راعي، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أعود فأعرج على الموضوع الذي انطلقت منه، موضوع حسن الرفقة وحسن الصحبة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا كل الحرص على تدعيم معاني الأخوة والمحبة في الله حتى ينظف المجتمع المسلم، فيقول من عاد مريضا مصبحا استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح، ومن عاد مريضا ممسيا استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي أو حتى يصبح. واستغفار الملائكة ما فائدته؟ يعني الواحد يقول أنا إيش مستفيد من استغفار الملائكة؟ استغفرت ولا ما استغفرت؟ لا، استغفار الملائكة دوره يخرجك من الظلمات إلى النور، لأن الله يقول هو الذي يصلي عليكم وملائكته، يصلي عليكم أن يرحمكم ويمدحكم في الملأ الأعلى ويغفر لكم، وصلاة الملائكة أي تدعو لكم بالرحمة والاستغفار. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. والخروج من الظلمات إلى النور هذا أمر سهل؟ لا، لأن الناس صنفان أيها الأحباب، انتبهوا، الناس نوعان، نوع على شكل جماعي يطلعون من النور ويدخلون في الظلمات، وهذيل اللي طلعونهم من النور ويدخلونهم في الظلمات من هم؟ الطواغيت. الطواغيت الله يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن الناس صنفين، مجموعة الله سبحانه وتعالى وفقها بالطاعات والعبادات والرفقة الصالحة والعمل الصالح والتسابق إلى الخيرات والدعوة إلى الخيرات، يخرجون من الظلمات إلى النور سواء بأمر من الله أو بدعاء من الملائكة أو بنصيحة من الصالحين. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ومجموعة أخرى تخرج من النور حتى ما يبقى عندها نقطة نور، يا إخوة، نقطة نور، ما في قلبه ذرة نور، كما قال الله مثلهم كمثل الذي استوقد نار. شوف لما واحد يكون في البر والدنيا ظلام وش بنار، شلون النار حلوة ومتاع، تذكرة ومتاعا للمقوين، المقوين يعني المسافرين يطالعين البطل عين الكشتة، شلون لما يشبون النار تسفر وتنشرح الصدور ويدفئ المكان ويفرحون فرحة عظيمة، وفجأة تنطفئ النار. ماذا يحدث بعيونهم بعد اشتعال النار وانطفائها؟ يصبح الظلام دامس، لو قرب ايده يم عينه ما يشوفه، مثل الواحد اللي تفتح في عينه تريك وبعدين تطفيه ما يشوف. فالله سبحانه وتعالى يقول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله، شاف حوله واحبابه واصحابه والارض، شاف كل شيء، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ثم أغلق جميع منافذ الاستقبال عند الإنسان، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. يبي يرجع إلى النور مرة ثانية ما يستطيع أن يرجع إلى النور، خلاص الواحد يرجع إلى النور بإذنه، الإذن مسكوكة، يرجع إلى النور بقلبه، القلب مغلق، يرجع إلى النور بعينه، العين عمية، يعني البصيرة وليس البصر، قد تكون العين مفتوحة ولكن البصيرة هي المعمية والعياذ بالله. لهذا يقول صم بكم عمي فهم لا يرجعون. لنحذر هذه الزمرة ولنحذر هذه الرفقة، وأن لا تكون لنا قدوة، وأن لا نتشدق بكلامها ولا نتمثل بعباراتها، فإنها خطر علينا تخرجنا من النور إلى الظلمات. ثم لنستمع ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد. شوف سبحان الله، هذاك المنادي اللي نادي وراه يؤزه إلى الشر. وقيضنا لهم قرناء، شوف هذا قرين يؤزه للشر والعياذ بالله، مقيض مأمور. أما هذا ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. شوف طبت، من تذهب لزيارة أخوك المسلم أو عيادته وهو مريض ينزل وراك ملك على طول أنت ما تشوفه، ولو كشف الله الحجاب عن عينك فطار الغيب مشاهدة تموت ما تستطيع. ما في إنسان يتحمل رؤية الملائكة على حقيقتها إلا الأنبياء، إلا الأنبياء هيأهم الله لذلك. لهذا محمد رأى جبريل عليه السلام بين المشرق والمغرب له 600 جناح، ولو رآه إنسان غير محمد لمات، ينخلع القلب ما يتحمل. يعني حنا نسمع انفجار بسبب ضغط هوائي من طائرة حربية البيوت تهتز، فكيف وهي لها جناحين، فكيف جبريل له 600 جناح يسد ما بين المشرق والمغرب؟ فلهذا ملك من هذه الملائكة ينزل خلفك ويدعي لك. ماذا يقول في الدعاء؟ طبته، أول كلمة طبته، يعني أسأل الله أن يجعل حياتك كلها طيبة، في أهلك، في مالك، في ولدك، في وظيفتك، في عافيتك، في والدك، في جيرانك، في أرحامك، في كل شيء، طبت في كل شيء. وهذه دعوة ملك، مو دعوة إنسان كثير الذنوب والخطايا، دعوة ملك مجابة. طبت وطاب ممشاك، الممشى اللي مشيت الخطوات هذه طابت. وعلامات الطيب أن بدايتها من بيتك ونهايتها ليس عند المريض أو عند الأخ، إنما نهايتها في الدرجات العلى في الجنة. طبت وطاب ممشاك، والحديث بقيته وتبوأت من الجنة منزلا، أي صعدت وارتقيت من الجنة منزلا، هناك النهاية. الله أكبر يا إخوان، كل هذا ما كلفك لا درهم ولا دينار، وما دفعت فيه شيء إلا أنك سمعت أن جارك ولا أخوك ولا حبيبك في الله نعم أصيب بهم أو غم أو مشكلة أحضرته وقعت معاه كلمة وكلمتين، وإذا هذا الفضل العظيم يأتيك من الله رب العالمين. طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم بينما هو كان جالس يمر عليه أحد الصحابة، فيقول أحد الجالسين إني أحبه في الله يا رسول الله. قال قم وأدرك الرجل وأخبره بذلك. فذهب وأدركه فقال يا أخي إني أحبك في الله. فقال أحبك الله الذي أحببتني من أجله أو الذي أحببتني فيه. يا إخوان هذا هو الكنز، الكنز الذي لا يقدر بثمن. الناس يوم القيامة صنفان، صنف يناديهم الله وصنف لا يكلمهم الله، مع أي صنف تريد تكون؟ لا شك أنك ستختار الصنف الأول. الصنف الأول يقول عنه الحديث القدسي أين المتحابون في اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. الصنف الثاني يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. خلاص ما في كلام، ما في نطق، ما يكفي تكلموا في الدنيا لما قالوا بس إشاعات وأكاذيب وأراجيب وزور وقذف وبهتان، وبعدين ماذا نفعهم؟ هاللسان، هالقطعة الصغيرة هذه تكب الناس في النار على مناخيرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله إني لأخاف على الناس مثل ما أخاف على نفسي. كل ليلة إذا جئت أنا أقول اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك والناس أجمعين. أيما عبد أو أمة موحد قال لا إله إلا الله من أمة محمد اغتابني أو ظلمني أو بهتني أو قال في ليس في فإني قد عفوت عنه وتركتها له. اللهم إني عفوت ما بيني وبين عبادك فاعف ما بيني وبينك، فأنت أجود وأكرم لأن أنا لي ذنوب وأنت لك ذنوب. إذا الله سبحانه وتعالى ما عفى عني وغفر لي، من يعفو عني إذن؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ وهكذا عود نفسك كيف تعفو عن الناس. رب روحك عند النوم كيف تغفر للآخرين، تحس بلذة العفو ولذة المغفرة. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فإذا فعلت ذلك رأيت الله يقذف حبك في قلوب الناس، ما تدري كيف والله ما تدري كيف، هذا يسلم عليك وهذا يحبك وهذا يسأل عنك وهذا يزورك وهذا يتصل فيك، هذا وأنت ما دفعت فلس ولا درهم، وإنما الله هو الذي يتحكم في القلوب، لأنك أنت تعفو وتسامح، الله سبحانه وتعالى ينزل لك القبول في الأرض ويقذف محبتك للناس ويلقيها على وجهك وعلى عملك حتى يقبلوا منك أعمالك. أما الذي يبات وهو يفكر أوريه أصيد باشر ويجمع ويفكر ويحسب ويكسر وينام مهموم مغموم ويستيقظ خبيث النفس والعياذ بالله وينتظر متى يلتقي بأخيه المسلم الموحد حتى يفتك فيه بلسانه وينتهب عرضه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والدنيا يا أحبابي وإخواني والله كل الدنيا لا تساوي في ميزان الله جناح بعوضة، فلماذا نهتم ولماذا نغتم ولماذا والله ما تساوي هم لحظة؟ لنتعلم الرضا بالقضاء، لنتعلم الرضا بالقضاء، ففيه راحة النفس وراحة القلب. أحد المجاهدين في أيام سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية كان عنده كوب من خشب، ما عنده له الكوب، طاح منه في النهر. قال له واحد من الجنود: ذهب كوبك، قال دعه يأتي به الله سبحانه. فلما انتهت المعركة ولا واحد شايل على رمح دور، لمن هذا لمن هذا؟ قال لزميله: ألم أقل لك يأتي به الله؟ ما معنى هالكلام؟ معنى هالكلام إن عنده قلب راضي، راضي بقضاء الله سبحانه وتعالى. وأصحاب القلوب الراضية مرتاحين، مرتاحين. يقول صلى الله عليه وسلم وهو يصف المجتمع المسلم المتماسك: مثل المسلمين، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أخي الكريم، أيامنا هذه التي نحن فيها من الأيام التي تعتبر موسم لكسب الحسنات أو موسم لكسب السيئات. إن شئت تخفف على الناس بكلمة وآية وحديث كان لك، لأن الأعصاب كلها مشدودة والأعصاب كلها متوترة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن شئت تفتن الناس بكلمة أو بآية أو بحديث، فكما هو أنه مورد لكسب الحسنات فهو مورد لكسب السيئات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر في أي موقع أنت. فلهذا حارب الإشاعة، اجتنب الغيبة، إذا ذكرت إنسان اذكر محاسنه قبل أن تذكر مساوئه، ولتعلم إننا أبناء بلد واحد على أرض واحدة يا أخي المسلم، فلا تكون معاركنا بين أبناء البلد الواحد والأرض الواحدة، ليتفرج علينا أعداؤنا من بعيد ويشمتون بنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألا تتعنا مظلة الأخوة، الأخوة الإيمانية الإسلامية، ألا يتعنا ذلك؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بلغ بهم الاجتهاد من أجل الحق حتى تقاتلوا، كل واحد منهم يرى أن الحق بجانبه، حتى تقاتلوا في معركة قسيم. ومع هذا علي ينظر إلى طلحة وينظر إلى الزبير وهم من المبشرين بالجنة، وقتلوا وهو ينظر، يقول: أسأل الله أن يجعلني وإياهم كما قال سبحانه: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. مع هذا ما نسي مسحة الأخوة ومسحة المحبة وهو يراهم أمامه مقتولين، بل إن الإسلام يعتبر القاتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، القاتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، يقول له أن ولي القتيل هذا أخوك، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يعني الله يقول للقاتل: إذا ولي القتيل عفى عنك وما طلب إقامة الحد عليك وهو قتلك، فعاد أنت تصير مؤدب، عطه الدية فأداء إليه بإحسان، لا تعوزه من محكمة لمحكمة ومن أذية لأذية ومن قضية لقضية، هم بعد ذبحت أخوه وهم بعد الدية ما رح تعطيه، فأداء إليه بإحسان. ولهذا ذكر الله اسم الأخوة، فمن عفي له من أخيه، كأن الله يقول للقاتل شوف هذا ولي القتيل راعى فيك جوانب الأخوة وأنت ما راعيت في جوانب الأخوة، قتلت أخاه وحبيبه وابنه. حتى في هذا الجو المتوتر، جو القتل، الإسلام لا ينسى طابع الأخوة. فكيف في جونا هذا اللي احنا فيه؟ يا أخي خل ينزل اللي ينزل، وخلي يرشح نفسه اللي يرشح نفسه، أنت مو حجر على الناس، والعباد عباد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولكن مهما كان التنافس لا يصل إلى جرح، فأداء إليه بإحسان. ولهذا ذكر الله اسم الأخوة، فمن عفي له من أخيه، كأن الله يقول للقاتل شوف هذا ولي القتيل راعى فيك جوانب الأخوة وأنت ما راعيت في جوانب الأخوة، قتلت أخاه وحبيبه وابنه. حتى في هذا الجو المتوتر، جو القتل، الإسلام لا ينسى طابع الأخوة. فكيف في جونا هذا اللي احنا فيه؟ يا أخي خل ينزل اللي ينزل، وخلي يرشح نفسه اللي يرشح نفسه، أنت مو حجر على الناس، والعباد عباد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولكن مهما كان التنافس لا يصل إلى جرح، المحبة والأخوة في الله، الأخوة في الله والمحبة في الله كنز، مو كنز دنيا، كنز آخرة. أين المتحابون في اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. ولكن الإنسان مع الأسف الشديد قد يجهل هذا الجانب. فلننتبه أيها الأحباب الكرام إلى عظمة الإسلام في مبادئه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أقام دولته إلا على مبدأين، مبدأ الإيمان ومبدأ الأخوة في الله. وما ورط المجتمع المسلم إلا المنافقون، يسمع من هذا ويودي حق هذا ويأخذ من هذا. أنت تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم عندما مر على قبرين وعذبان ماذا قال؟ قال إنهما يعذبان وما يعذبان لكبير، بلى، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يسعى بين الناس بالنميمة، يفتن بين هذا وبين هذا والعياذ بالله. والقرآن عندما يذكر الغيبة، ومع الأسف الشديد يا أحبابي في الله ترى الغيبة اليوم صارت مثل الربا، أول الناس يسمونها ربا، ما يسمونها ربا، يسمونها فوائد، والخمر يسمونها مشروبات روحية، والكذب يسمونها دبلوماسية، والنفاق يسمونها مجاملة. الغيبة طلع لها اسم جديد، النقد البناء، الله أكبر. وتحت كلمة النقد البناء يمسك أخوه وينتفه ويشرحه على هو النقد البناء، يقول لك لا أنا ما أغتابه، أنا بين الحق، هذا نقد بناء. أي بناء؟ ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الله يقول في القرآن إن مثل الذي يغتاب أخيه بإشارة، بعد مو بكلمة، بإشارة، كمثل الذي جاء إلى أخيه شقيقه من أمه وأبوه وهو ميت وقطع الحمى وكلام، من يقدر يأكل أخوه الميت؟ هذا مثله، مثل الذي يغتاب، ذلك لا، هذا نقد بناء، ويمسك لك إفلان وعلا وطويل وعريض وزين وشين وحيل بهالناس ويقول لك هذا نقد بناء. الصحف والجرائد والمجلات والديوانيات والمجالس تنتيف، ما يستقيم المجلس إلا في تشريح عرض من الأعراض. أهذا عمل يرضي الله يا أحبابي في الله؟ لا والله، والله ما كان مجتمعنا يصل إلى هذه الدرجة، ما كان أبد. أنا أذكر لكم قصة دائما أذكرها في دروسي وفي خطبي، ذكرها لي والدي رحمة الله عليه. في كيفان كانت هنا آبار ماء عذب، وكانت لقبيلة من القبائل، ولكن شاء ولي الأمر أن يأخذ بعض هذه الآبار ويعطيها عائلة من العوائل. هذا في القديم من أيام المرحوم الشيخ الفارسي رحمة الله عليه. يقول والدي وكنت أنا أروي الماء من هذا البئر، وفي وقت صلاة الظهر مريت على المسجد وإذا الحاكم والشيخ الفارسي بيدخلون المسجد، فقال الحاكم أوقف وصب لي من الجربة ماء. عطشان الحاكم، عطشان، شوف متواضع، اشرب من واحد من الشعب. فقال الفارسي رحمة الله، وكان من علماء الكويت الأفاضل، وكان إمام وقاضي ورجل فقيه، قال: إن شربت من هذا الماء جرعة واحدة ما آذن لك أن تصلي خلفي. فقال: ولما؟ قال: لأنك أخذته من أصحابه ظلما وأعطيته فلان. فقال: اشهد أنني رددت الآبار إلى أصحابها. قال: الآن ادخل صل وراي، أنا ما أدري من أحترم، أحترم الحاكم اللي سمع للعالم واستجاب له في الموقف أمام الناس، أم أحترم ذلك العالم الذي يقول كلمة الحق ولا يخاف الله لومة لائم؟ هذه صورة من صور مجتمعنا الكويتي العظيم النظيف، اللي مع الأسف الشديد لم يظهر حتى الآن أديب أو مفكر يسطر مثل هذه القصص لأبنائنا، بدل ما يأخذون من جكسون ويأخذون من فلان وعلان والفنان الفلاني، كل ليلة يصب في رؤوسهم من الخلاعات والمجون ما يصب. وين أدبائنا؟ وين مفكريننا؟ وين علمائنا يسطرون هالقصص؟ تاريخ الكويت انتهى؟ مآثرنا وأخلاقنا وعاداتنا وتقاليدنا الكريمة انتهت؟ وين قصص اللي يسمعون فلان مديون وفلان محتاج، يقعد الصبح ولا تحت الباب ولا في المدعاب ولا محذوف عليه بالحوش فلوس وملابس وأكل؟ وين القصص هذه؟ تفتح الصحف كل يوم، وديانة بن سر شرتنا كنوف، وعدنان السوري راكب حصانه مع صاحبته يدور العالم يقول نحن نسالم إسرائيل، والبغي الفلانية تريد أن تأخذ بيان ومادة دستورية من بلدها حتى تحافظ على شرفها. إيش هذا الكلام؟ لهذا أيها الأحباب، نحن نريد أن نحيي هذا المجتمع من جديد، وإن حدثت عليه تغيرات عطرية، نيابة، مجلس أمة، برلمان، جمعيات، نقابيات، لابد أن تظل أخلاقنا الأصيلة ثابتة ما تتزحزح. يا إخوان، أنا الذي يؤلمني كثير ما حدث في قضية بيت التمويل، تبين لي أن هذا المجتمع بدأ وجهه يتغير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني عندما نحن ننقل أموالنا من البنوك الربوية إلى مؤسسة إسلامية، مهما كان فيها من أخطاء فهي مؤسسة إسلامية على الأقل، أقل شر من البنوك الربوية. إنزين، نقلت هالأموال هذه نقلت مصلحة ولا نقلت دين؟ أنا أريد الجواب. إن كانت نقلت مصلحة، لا والله، اللي ينقل عشان المصلحة، المصلحة إذا اعترضت مع الدين ألقينا الدين واتبعنا المصلحة. أما إذا كنا ناقلينها نقل الدين فما في داعي لهذا التشهير، وما في داعي لسحب هذه الأموال. شباب ملتحي ونساء محجبات ورواد المساجد، طق عطي على بيت التمويل، اسحب لا تسحب، يا كيف هذا؟ علشان قضية أرباح؟ إذن هذه المؤسسة الوحيدة اليتيمة اللي يعني فرج الله سبحانه وتعالى بها على أموالنا، نصبر عليها هذه السنة، نصبر عليها السنة الثانية، لأن القضية قضية حلال وحرام، قضية دين بالنسبة لنا إحنا، بس خلاص. أول ما اصطدمت المصلحة مع الحلال أو الحرام سحبنا الأموال وحولناها إلى البنوك الربوية. هذا امتحان من الله. الله سبحانه وتعالى قد لا يمتحن الأمة بالسجون، ولا يمتحنها بالحاكم الظالم، ولا يمتحنها بالمرض، قد يمتحنها في مالها. امتحان من الله، فقط فيه من سقط ونجح في من نجح. أنا لا أقول ذلك، والله ما عندي في بيت التمويل دينار واحد، حتى لا يقولوا من يوم ما توظفت وزارة التربية ما جمعت لي دينار واحد، ما عندي إلا معاش. آخر المعاش إذا بقى منه 10 دنانير ولا 20 دينار ما أوديها لا بنك ولا بيت تمويل، أشوف واحد فقير وأعطيه إياه وأفتك منها وأنتظر معاشي الجاي. من توظفت حتى الآن، حتى لا يقول واحد أني أدافع عن بيت التمويل لأنني في مصلحة. روحوا إذا وجدتوا لي دينار واحد غير الدفتر اللي أفتح فيه عشان أخذ معاشي منهم. ولكن لا بد من قول كلمة الحق يا إخوان، نحن ما نقلنا أموالنا إلا خوفا من الحرام، ومن يوم بس حدثت هذه الحادثة الله أكبر صار حديث الناس. إحنا ماذا نقول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعل به المنافقون؟ المنافقون في المدينة ماذا فعلوا به؟ اتهموا زوجة عائشة بالزنا رضي الله عنها، وهي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، أطهر بيت موجود على وجه الأرض بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن أبي بن سلول لما اغتاب، مو عارف كيف ينتقم من محمد، مو عارف، معه جيش ومعه دولة ومعه قوة والصحابة حوله ويحبونه وملتفين فيه، فيريد أن ينتقم منه بأي صورة، ما يقدر يشهر السيف، ما يقدر. قال ألقي كلمة أنتظر ظرف معين ومناسبة معينة وأستلمه. وفعلا عائشة رضي الله عنها كانت مع الرسول في غزوة، نسيت العقد مالها، راحت الدورة في الليل ما لقيته، شالوا الهودج وركبوا على البعير ومشوا بيحسبون أن عائشة موجودة في الهودج لأنها كانت ضعيفة صغيرة. ردت في الليل تدور الناس تدور الناس ما لقتهم، قعدت نامت مكان المعسكر. صفوان بن المعطل رضي الله عنه جعله الرسول يتبع الجيش على مسيرة ليلة، فلما جاء الصبح لقى أم المؤمنين نائمة. قال إنا لله وإنا عليه راجعون، رجل من خيرة الناس. فأناخ البعير وركبت عائشة وهي متحجبة حتى وجهها ما يبين. فلما أقبل على الرسول صلى الله عليه وسلم المنافقين موجودين، ماذا قال ابن أبي بن سلول؟ قال والله ما نجت منه وما نجا. الله أكبر، ولو ظل المنافقون هم الذين يقولونها لهانت. نقول والله هذا منافق معروف، والمنافقين كانوا معروفين اللي ما يصلي العشاء ولا يصلي الفجر مع الرسول. بس يقول الصحابة كنا نعرف المنافقين من صلاة العشاء وصلاة الفجر، اللي ما يحضر الفجر ولا يحضر العشاء نعرف انه منافق، كانوا معروفين عندهم. لكن اللي تورط فيها اكثر المسلمين المؤمنين. مصطح بن أساسة من البدريين ومن المجاهدين، وهو ينفق عليه ويصرف عليه ابو بكر ابو عائشة. قال تدرون عائشة قالوا عنها مع صفوان لا نجت منه ولا نجبت، بلغ الخبر وصل الخبر حق فلان وعلان. الله اكبر، اقرأوا سورة النور لتروا ماذا قال الله سبحانه وتعالى في القضية هذه. أحمنا بنت جحش تورطت، وفلان وفلان تورط، وهم مؤمنين. لكن هذا الإنسان هو اللي يورط الإنسان، أولا يكب الناس على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم. أصبح حديث الناس في بيت التمويل كالقيامة التي قامت في الديوانيات وفي المجالس وفي الوزارات تنتهي، ووصلوه كأنه هو مركز الربا في العالم. كان المفروض على المسلم أن يلتمس العذر، وهذه مؤسسة محاربة، محاربة عالميا مو دول مو محليا، محاربة عالميا. ولكن شوف كيف الإنسان يغلب نفسه وهو لا يعلم. ويقول صلى الله عليه وسلم وهو يصف المؤمن المسلم بالنسبة لأخيه وكيف يتعاون ويتحاب معه، يقول المؤمنون كالبنيان. شوف البنيان يعني المسجد هذا شو حلو ومتماسك، ايش اللي ماسكه؟ كل طابوقة ماخذة موقعها وفي صبة تحت وفي أعمدة، لكن لو كل واحدة من هذه الأعمدة استغنت أو دفعت ينهار المسجد على من فيه. بالضبط كالبنيان يشد بعضه بعضا. لا حبة الرمل تقول والله أنا مالي دور أنا بروح، ولا العمود يقول أنا مالي دور في غيري، لا يشد بعضه بعضا. ونحن لابد أن نشد، أن نغفر، أن نسامح، أن نصبر، حتى تنهض هذه المؤسسة من جديد، وحتى تصير لنا ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وعاشرة، وينتهي الربا. الربا يا إخوان مدوخ العالم الآن، الربا مدوخ العالم. دول عالمية الآن اليهود يخنقونها، أمريكا مخنوقة بالربا، إنجلترا مخنوقة بالربا، فرنسا مخنوقة بالربا. الممولون اليهود يبون رئيس ونزل رئيس على كيفهم مو على كيف الشعب الأمريكي. الرئيس اللي وافق إسرائيل ويدعم إسرائيل هو الذي يطل، كل ذلك بسبب الربا يا إخوان. لهذا نحن نحذر من الإشاعة ونحذر من ترويجها، ونسأل الله أن يحفظ هذا البلد ويحفظ أهله بحفظه ويكلأه برعايته. فما أكثر الماكرين وما أكثر الحاسدين وما أكثر الكائدين في داخل البلد وخارج هذا البلد، في الليل والنهار يخططون على تدميره وعلى القضاء عليه، لأنه جوهرة العالم. أنا أقول لك الكويت ما تعرف قيمتها لما تطلع منها، والذي لا يصدق كلامي يروح يدور. والله إن هناك دول من العالم الأول تعتبر قمة في الحضارة المادية، الكويت أحسن منها. الكويت فيها أمن، ما في حتى في أمريكا ولا في دول العالم الأول. الواحد هناك حتى ما يأمن على نفسه، فجأة ولا واحد طالع برشاد وتطوطو ويدبح الناس كلها والعياذ بالله. وفيها خير تساق إليها جميع ثمرات الدنيا، الناس يزرعون ونحن نأكل، الناس ينسجون ونحن نلبس، الناس يصنعون ونحن نستهلك، يجبى إليه ثمرات كل شيء. ثم هذه الحرية المعطاة النسبية اللي متوفرة في عالم العروبة وعالم الإسلام، الواحد في دول العروبة ودول العالم الإسلامي يحاسب على فكره وعلى ضميره، انت نويت هالشكل اعدموه. ولكن هنا بفضل الله الواحد يتكلم وينصح ويرشد ويقول ويوجه، أليست هذه نعمة لا تقدر بثمن؟ التفت يمينا والتفت شمالا لكي تعرف ذلك. إذن نحن عندما نتكلم بهذه النصيحة نخاف على هذا المجتمع الذي يكاد يكون بالنسبة للعالم هو الفردوس المفقود الذي تكلم عنه الفلاسفة القدماء. فلهذا نحن نريد أيها الأحباب أن نكثر الخير ونكثر أهله وأن نعتذر للصالحين وأن نشد من أجلهم وأن ندافع عنهم وأن نأتي إلى المفسد فننصحه ونوجهه ونقول يا أخي هذا البلد بلدك وعليه أهلك وبناتك وأولادك، فإن جعلت فيه الخير يصلك وإن جعلت فيه الشر هم يصلك. نذكر وننصح ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من الحاسدين ومن الكائدين، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه، اللهم اجعل هذا بلدنا آمنا مطمئنا، رخاء منعما هنيئا مريئا برحمتك يا أرحم الراحمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق حين ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعل الدنيا بأيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ومواقف الفتن ومصارع الفتن، ما خفي منها وما بطن. اللهم احفظنا في أولادنا، اللهم احفظنا في بناتنا، اللهم احفظنا في أزواجنا، اللهم احفظنا في ديننا، اللهم احفظنا في أعراضنا، اللهم احفظنا في دمائنا، اللهم احفظنا في أموالنا، اللهم احفظنا في أوطاننا، اللهم احفظنا بحفظك. ونستودعك اللهم ديننا وأنفسنا يا أرحم الراحمين، يا من لا تضيع وديعته ولا تضيع حفيظته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.